فقدر وجود الحضارات الكائنات لا يتأثر بمحاولات

فيه صبر الى التجاوز. يعني جميع الموجودات التي تصبح فيها الصبر للحاكم القديم والحاكم قبل وجوده وبعد وجوده. هذا ما استطاع الله ان يكون موجودا. طيب قبل وجوده قبل وجوده الحاكم هل الصبر موجود حقيقه؟ لا. وهذا ما استطاع الله ان يكون موجودا. يعني على وجود العالم الجميع المكون ومتطور حتى تطلع البشر يتعلق به الدين فيه ضرر وخصوصا في الغيب. وذلك ان سمع الله تعالى وقرره يتعلق به اولا في كونه عن الخلق. قلنا ان سمع البشر تعلق به كل صوت والوجود كيف يكون قديما كما يكون عالما. سمع الله تعالى وتقدم على الخلق شرعا بجبر عليه وحسنه بوجوده. نظر يتعلق بوجوده الى نفسه يرى قدمه يرى شبهته يرى شبهه وهي موجوده في حقيقه لا تتجاوز فيها مجالا حقيقه موجوده. ويتعلقان بأي فرق الاحتجاج الذي علم الله أن تكون له. وكذلك سبحانه وتعالى وقوله تعالى أمور إذا هو الفرق التقييد فشيئا أولا وهو طلب يده وتتلبس في شافه دوامة في الإيمان وبالتالي لا يجب أن يكون ليس واضحا تتعلق أي أن سبحانه وتعالى وتعلم بذلك عدد الوقت الذي يكون فيه حقيقة وفي الكائنات المؤمنة قبل وجوده مما لا يستغرب. هذا الله قول عظيم وتعلق بالجميع قديم. هذا التعلق بالحق فقد تنسى الحق الذي تشيك ان يستغرب. نقول الى ذلك وتزكيتها بالموجودات مجال امر هذا معلوم. تسليمهم الموجود الان لم يقع لهذا الهدف لكن هناك رغبه او مشروع للجاهل ان جاء في التعليم ان يكون الموجود انت والله هذا كان كذلك المؤمن كما لو ان المؤمن كما لو ان علمنا لماذا ان العلم طار وغيره ان نعقل المؤمن ما يقتل الوجود على حد سواء. طيب تشبه وجودي على نفسه هذا تخصيص فكره بذلك الى ان تتعرف ممكن يعني عندما نقول وجودي وتنظيم من الموجودات مجال تكون تدريب شيء مما يدور اليه. هذا كتاب الجبلات عندما قلت لك هو مجال الجبلات. قوله تعالى هو مجال الجبلات لكن ولا تكف لكن هو مجال التنور ليس لك جديد من جبلات من جنوب. يعني حلول عالي لم يغير. من الآن يستعمل اللفظ باعتبار مكان باعتبار مكان يكون مثلا كقول قوله تعالى باعتبار ما لا يكون باعتبار ما لا يكون فهو معناه

لأن كل يوم في الأرض على لهو الدين. فقصر على الخلق هذا منشا الفساد الاعتقاد خاصه بالصفه المشبهه يحيدون على انفسهم فما وقعوا بحق الكنيسه وكل ما تستحيل على القتل هو حق الكنيسه والقتل لكن هذا لم يصنع ذلك فقط. فقال الله له كلامه وعمى لأن بعد مسلمان بعض أجراء الأخرى تقوم بمسك العصر ومسك التعليم على المسك العصر الثاني بكل موجودة نحن ولا يعني بنقص ومنعص من الرجال ولا أن السمع والبصر يتعلق بكل موجود أما النقص فهو تعالى وكذا الله صلى الله عليه وسلم فقط والتناقض ليس بحق ولا خلق ولا تعرض نفسه من نفوس ولا تقدير ولا تاخير ولا حدود اسمى لا صحيح الجنون. الان ننتقل الى وجهه الكلام ولمن اكثر كذبا واشقها حتى ان هذا الامر يكون وجهه الكلام نسبة إلى هذه النسبة التي تقدم الله فيها وخاصة تلك المسألة التي مر بها الأمر عن السلف والجماعة في محمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب المنهجية التي نشوف عليها مضاربة مضاربة جدا وشاقة حتى يعني نحوه في الفرق المطلوب ونحوه في الشارع. أولا يعتمد على الكلام أداء الجميع. إذا لماذا؟ لأنه اليوم كما رأى في بقية العبادات المتعلقة بالكلام في سبب وسنضيف يعني بفضل الله تبارك وتعالى قضية وهي ليست منسبة لأهل السنة والجماعة الأصل الثاني منسبة للجماعة الشاهدة والمسؤولية والكفالة على التشهد وقد يكون من هذه الانتظار الحق في مسألة الكلام لا لأن عدد أهل المراقش أخوه المسيح فلسل جنسي والمراقش المسيح عرض فيه المسيح وهو حسنا في يوم صلى الله عليه وسلم المسكوية وكذا إلى مصر الذي يسمى مصر عرض هذا هو منطع كلام بما يعرف الله في الوقت الطويل ولكن في حين عمر بنفس اليوم معه قام جزء او قاعد عنه ونحن بيشكى من صفر ذلك الذي تخيلته الى يعني فأجيب نفسه يجوز الخاطر في الفتاة وعلى المسيحات الزكاة فتح اليوم هذا معنى ان الفتاة القاعدة في الوقت الطويل قال الأخضر لا يعجبنك من تقييد الكفر حتى يكون مع البيان أظنا لا يعجبنك من تقييد الكفر حتى يكون مع البيان أظنا إن البيان الذي يقال والنهى يحرم الإسلام على البيان لأن كل ما يخشى إن البيان الذي يقال والنهى يعجب على الفرق الدليل فيكون بفضل الفضل في الوقت أو عن كل شيء هو التوحيد بمعنى التوحيد الفضل بمعنى ما يمس بمعنى الفضل والتوحيد المعنى الثالث عند القوانين في كتب الكلام ما تحصل في الفرق ما نحن في الكلمة نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن أو إشارة أو خطر بهذه الحالة في مصر كلامه. رواه كذا قال الله يعني قال الله هو أن يشهد على الله قد يكون الله يشهد على الله يقول هذا. فأنا أقول إن الحق على الله مراد حتى من الحق أصلا وصوتي العام لا تحكي فإذا الخاص يقصد الزمن العام بل الخاص يقصد الزمن العام ولا نحن الخاص يقصد الزمن العام إذا كان العمية في الزمن والله نعم قوله تعالى لا يجب ان يستجيب الحسن فليحدث الاشياء الا الحدث بمعنى المصدر Thank you.